التي قالت تكي سريا وهزي

إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق.